أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. إذن هذا فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد شريطة أن يكون مباحا، والأولى أن يكون مستحبا إذا كان في مبادئ الإسلام وأهل الإسلام والحث على العلم وتفقيه الناس. وأيضا فيه استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا القبيل فيه نصرة الإسلام وأهل الإسلام. وأيضا فيه الانتصاب، جواز الانتصاب من الكفار، جواز الانتصاب في الرد على الكفار والانتصار لأهل الإسلام. ولذا قال وروح القدس، فجبريل ينافح عمن ينصر دين الله تعالى. فانصر دين الله، تنصر على قدر نصرتك لدين الله تعالى. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان ابن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبرائيل معك. إذن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حا وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت يا ابن أختي دع، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل أم المؤمنين، ومعنى ينافح أي يدافع ويناظر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدل على أن محبة عائشة للأمور كانت على محاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد والمتن السابقين. حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، فقال حصان، طبعا معنى يشبب أي يتغزل، ومعنى حصان أي متحصنة وعفيفة. حصان رزان، أما الرزان وهو كامل العقل، حصان رزان ما تزن بريبة أي ما تتهم، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل أي أنها لا تغتاب الآخرين، فتصبح جائعة فلا تأكل ولا تغتاب، لأن المغتاب كالآكل من لحم أخيه. فقالت عائشة لكنك لست كذلك، يعني هو تكلم في مسألة الإفك فعاتبته في هذا. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى؟ فقالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد أصيب بالعمى في آخر عمره. حدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذه الرواية، لم يذكر حصان رزان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان حسان، قال حسان يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان. قال كيف بقرابتي منه؟ قال والذي أكرمك لأسلنك منهم،

قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، أي حال كونها مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي ما أكره سماعه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أي يبكي مما تألم به فؤاده لما سمع الطعن والكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، أي تمتنع، فدعوتها اليوم فأسمعتني في كما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، وهذا سنة، من طعن بك فادعو له بالهداية، لأنها تكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ليس بحسن، ولكن ماذا قال؟ قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. ولذا لما يفعل الإنسان هكذا فإن عاقبة الأمر تؤول إلى حسنه. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي، ومعنى مجاف أي مغلق، فسمعت أمي، فسمعت أمي خشف قدمي، أي صوت القدمين، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، أي قالت له اصبر لا تدخل الآن. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. وقلنا في الدروس السابقة بأن دمع الفرح بارد ودمع الحزن ساخن، نسأل الله أن لا يسخن أعينكم على محبوب، وأن يرزقنا الله وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة بطاعته. قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله. هذا فيه استحباب حمد الله تعالى عند حصول النعم. وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وإذا تجد أهل الإيمان يحبون أبا هريرة، وتجد أهل العصيان يبغضون أبا هريرة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، هذا تهديد بأن الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، أي الله الموعد، سيحاسبني إن تعمدت كذبا، ويحاسب من ظن بي السوء. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منهم. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس حا وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر